بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: أما إن قال أنت علي حرام أعني به الطلاق، ولم يجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين، فذكر أبو محمد المقدسي وأبو البركات وغيرهما في المسألة والروايتين اللتين في المسألة قبلها. وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها بأن هذه المسألة ذكر فيها أولا أنت علي حرام وفسر التحريم بالطلاق، والطلاق لا يكون محرما إلا إذا كان ثلاثا بحذف التي قبلها، فإنه لم يصرح فيها بالتحريم، فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالألف واللام أو الرجوع إلى المعهود. طيب، سبق لنا أن قول الإنسان لامرأته أنت علي حرام له أربع صور. الصورة الأولى أن ينوي الظهار، أن ينوي به الظهار فيكون ظهارا لأن المظاهر منها محرمة. الصورة الثانية أن ينوي به الطلاق فيقع طلاقا ويكون واحدة لا كما قال المؤلف إنه أن المحرمة أن المرأة المحرمة هي من طلقت ثلاثة، لأن حتى الرجعية محرمة على زوجها، لا يجوز له أن يطأها إلا بنية الرجوع. الصورة الثالثة أن ينوي اليمين، أنت علي حرام ينوي به اليمين فيكون يمينا. الصورة الرابعة أن لا تكون له نية فهو يمين، لأن مجرد التحريم يمين. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. أيوه، بينها فروق كثيرة ذكرناها، أرجع إليها في التعليق على الروض المربع، ذكرنا 12 فرق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أو الرجوع إلى المعهود السني أو العرفي. وهذا الفرق إنما يتأتى إذا قلنا الرجعية مباحة، أما إذا قلنا الرجعية محرمة فلا. وعلى رواية وقوع الثلاث، فلو نوى به ما دونها هل يقع به ما نواه خاصة أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا في الثلاث؟ طيب، وهذا الفرق إنما يأتي إذا قلنا الرجعية مباحة، أما إذا قلنا الرجعية محرمة فلا. الرجعية هي من جهة محرمة ومن جهة مباحة، فجماعها ومسها محرم، لكنها مباحة من حيث أنها تكشف له ويجوز له أن يخلو بها إلى غير ذلك، فهي لها أحكام الزوجات في الغالب الأعم. لكن لو أراد، يعني هي محرمة، لو أراد مثلا أن يطأها أو يجامعها نقول لا يجوز، هي محرمة إلا إذا فعل ذلك بنية الرجوع. والرجعة لها صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية نقول رددتك، راجعتك ونحو ذلك، والصيغة والفعلية هي أن يطأها بنية الرجوع. أما إذا وطئها لمجرد الاستمتاع من غير نية رجوع فهو محرم. نعم. لا، ما يكون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق، وأما بالنسبة إلى عدد الزوجات فلو قال الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وفعل هو له أكثر من زوجة، فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به، وإن فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله. فرق بعضهم بينهما بأن العموم هو للطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لأفراده، وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته، وعمومه لأفراده أقوى من عمومه لمفعولاته، لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا، وإنما يدل على مفعولاته بواسطة. مثال الأكل والشرب مثلا، فإنه يعم أنواع الأكل والشرب أبلغ من عمومه المأكول والمشروب إذا كان عاما، فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته. ذكر. طيب، هذه مسألة، لو قال الزوج الطلاق يلزمني، فإما أن تكون له زوجة واحدة أو زوجات. فأما إذا كان له زوجة وقال الطلاق يلزمني، فأل هنا الطلاق تفيد العموم، فهذا إذا لم يكن له نية، إذا لم ينوي واحدة، فإنه يكون ثلاثا على المذهب لعموم اللفظ. أما إذا كان له أكثر من زوجة وقال الطلاق يلزمني، فهنا جهتان. الجهة الأولى، هل هذا اللفظ يشمل جميع الزوجات أو لا؟ والثاني، إذا قلنا يشمل جميع الزوجات، فهل يقع الطلاق بائن أو لا؟ المؤلف رحمه الله فرق، يقول إذا قال الطلاق يلزمني وله أكثر من زوجة، فهنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون له نية، بأن قال الطلاق يلزمني ونوى فلانة، فيكون الطلاق لازما له بالنسبة لها. الثاني، أن يكون هناك سبب يقتضي ذلك، بأن يكون هناك سبب هيجه على هذا اللفظ، كما لو حصل خصام بينه وبين إحدى زوجاته فقال الطلاق يلزمني، فالسبب وقرينة الحال تقتضي إرادة هذه الزوجة. الصورة الثالثة، أن لا تكون له نية. إذن إذا قال الطلاق يلزمني وله أكثر من زوجة، فهنا ذا الصور. الصورة الأولى أن تكون له نية بأن ينوي إحدى الزوجات فعلى ما نوى. والصورة الثانية، أن لا تكون له نية ولكن يكون هناك سبب هيجه وجعله يقول هذا كخصومة ونزاع بينه وبين إحدى زوجاته، فالقرينة هنا تقتضي اختصاص الطلاق بهذه الزوجة. الصورة الثالثة، أن لا تكون له نية، فهل نقول الطلاق يلزمني أنه يعم جميع الزوجات كما قلنا إنه يعم الطلقات بالنسبة للواحدة أو لا؟ من العلماء من قال إنه يعم، وأن قوله الطلاق يعم العدد والمحل، وفرق بعضهم بينهما، قال بأن عموم الطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لأفراده، وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته، وعمومه لأفراده أقوى من عمومه لمفعولاته، لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا، وإنما يدل على مفعولاته بواسطة. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يعم المفعولات، فلا يقع الطلاق على ماذا؟ الزوجات. نعم، وبين في المثال. نعم، الأفضل أن يشهد، يعني المذهب أن الإشهاد سنة وليس بواجب. نعم، أحسن الله إليك. لماذا سنة؟ لأنه قد يحصل نزاع، مثلا يراجعها ولا يشهد، ثم تنقضي عدتها وتقول لم يراجعني الزوج، لم يراجعني، وهو يدعي أنه راجعها، فيحصل النزاع. ما يجوز، محرم. هي نعم، محرم عليه، هي زوجة لكن يحرم عليه جماعها. ما أقول ما صارت، وش الفائدة الطلاق؟ يعني مجرد تحتسب عدد فقط؟ إيه، نعم، زوجة. ولذلك يجوز يراجع، لا لا لا لا يحتاج إلى عقد، ولا يحتاج إلى إحلال زوج آخر، ولا شيء. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوى في موضع آخر، قال رحمه الله ذكر مضمون ذلك أبو العباس، وقوى في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق فيها بأن وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات. لا، مثاله لفظ الأكل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله مثاله الأكل والشرب مثلا، فإنه يعم أنواع الأكل والشرب أبلغ من عمومه المأكول والمشروب إذا كان عاما، فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته، ذكر مضمون ذلك أبو العباس. وقوى في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق فيها بأن وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات. وفي الروضة إن قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق، وفعل وقع بالكل أو بمن بقي، قال وإن قال علي الطلاق لأفعلن، ولم يذكر المرأة، فالحكم على ما تقدم. فإن لم يبق تحته زوجة ثم تزوج أخرى وفعل المحلوف عليه وقع أيضا. ولو قال فلانة طالق لأفعلن كذا فماتت أو طلقها ثم تزوج أخرى لم تطلق. طيب إذا قال علي الطلاق لأفعلن كذا، سبق لنا أن تعليق الطلاق، تعليق الزوج للطلاق له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلقه على شرط محض، والشرط المحض وما لا قدرة للمكلف عليه، كما لو قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، إذا أذن المؤذن فأنت طالق، إذا قدم إن جاء الشتاء فأنت طالق. فمتى علقه على شرط محض لا قدرة للمكلف عليه فإن الطلاق يقع. الحالة الثانية أن يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة، على فعل غير الزوجة، كما لو حصل بينه وبين شخص نزاع فقال إن علي الطلاق لأفعلن كذا، علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لا أفعل كذا، وخالف، فهذا حكمه حكم اليمين. ووجه ذلك أنه لا علاقة بين زوجته وبين هذه وبين هذا التعليق. لو قلنا له أنت تريد أن تطلق زوجتك، قال هي من أحب الناس لي، كيف أطلق زوجتي؟ فلا علاقة. الحالة الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة نفسها، على فعل الزوجة نفسها، كما لو قال إن خرجت فعلي الطلاق، أو إن خرجت فأنت طالق، أو علي الطلاق إن فعلت كذا. فهنا يستفصل منه، فإن نوى التخويف والتهديد والمنع فحكمه حكم اليمين، وإن نوى أنه متى وجد الشرط تحقق المشروط فإن الطلاق يقع، إن نوى الطلاق وقع الطلاق. وأما إذا نوى التخويف فمثلا قال له إن خرجت من البيت أو إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، نسأله ونستفصل منه عن النية، ما نيتك؟ قال أنا نويت التهديد والتخويف أنها لا تذهب، يعني لو قلت لا تذهبي فلن تباري، لكن أردت أن أخوفها وأهددها بالطلاق. فنقول أولا لا يجوز لك أن تستعمل الطلاق وتتلاعب بالطلاق، لكن من حيث الحكم الطلاق لا يقع، وإنما عليه كفارة يمين. وأما إذا نوى أنها متى خالفته وحصل ما حصل فإنها تطلق، فإن الطلاق يقع. هذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وليعلم أن جميع المذاهب الأربعة أنه لا، أن كل طلاق معلق إذا وجد الشرط وقع الطلاق، ما عندهم يمين، مفهوم؟ يعني اليمين هذه استفصال ماذا نويت، نويت التهديد أو التخويف، هذا لا يجري على المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة جميعها أن من علق الطلاق على شرط، سواء كان شرطا محضا أم فعل الزوجة أم فعل الزوج أم غير ذلك، يقع الطلاق. فلو قال علي الطلاق أن تأكل ولم يأكل تطلق الزوجة، علي الطلاق أن أفعل كذا ولم يفعل تطلق زوجته، قال لزوجته أن إن خرجت فأنت طالق وخرجت تطلق. فلينتبه وليحذر وليحذر. نعم نعم. ما يملك الرجوع، يعني قال إن خرجت فأنت طالق ونيته أنها طالق فخرجت، ما يمكن. عجل الإنسان قال لزوجته أنت طالق، يقول أبا نرجع. ما صدر من الكلام الذي يصدر من الإنسان في حال كونه عاقلا بالغا مدركا لا يمكن، لا عذر له. هل يختلف هذا إذا كان الطلاق رجعيا أو كان الطلاق بائنا؟ لأن الطلاق من حيث البينونة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو إذا طلق نهاية عدده، يعني طلق ثلاثا إذا قلنا تقع، أو كانت آخر ثلاث تطليقات بقوله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد، تحل لمطلقها بعقد. ومن صور ذلك إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة. لماذا؟ نقول لأنه لا عدة عليها، والرجعة إنما تكون في العدة لقوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ومن صوره أن يطلقها طلاقا رجعيا وتنقضي العدة بدون مراجعة، إن طلقها طلقة ثم حاضت ثلاث حيض فحينئذ لا تحل له إلا بعقد. ومثل ذلك الطلاق على عوض، إذا قلت أنت طالق بألف أو على ألف فهذه تبين منه بينونة صغرى. الحال الثالثة ما لا تبين به المرأة لمطلقها، وهو إما إذا طلق دون الثلاث، إذا طلق دون الثلاث وكان هذا في العدة وكان بغير عوض فتحل له بالمراجعة. الطلاق جده جد وهزله جد، ما في لعب. عاد عند القاضي يسأل، القاضي ينظر فيه. نعم نعم نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولو قال فلانة طالق لأفعلن كذا فماتت أو طلقها ثم تزوج أخرى لم تطلق لأنه عينه لامرأة انتهى. قال رحمه الله ومنها دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة، استدلالا بقوله عليه السلام تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولكن أصحابنا حملوا الألف واللام على العهد وهو بول الآدمي بقرينة. طيب، ومنها دعوى أن الأصل في الأبوال كلها النجاسة، استدلالا بقول تنزه من البول، الخطاب هنا للآدميين، والمراد تنزه من البول يعني استنزه منه، بحيث أن الإنسان إذا بال أعزكم الله يستنجي أو يستجمر. أما بالنسبة للأبوال فالطاهر منها المأكول، ما كان مأكولا، فكل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر، كل حيوان مأكول. فمثلا الإبل بولها وروثها ومنيها طاهر، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها، وطاف على بعيره في المسجد الحرام مع أن البعير لا يخلو من بول أو روث، وقال صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم معلوم أن فيها بولا وفيها روثا. إذن كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر، لكن ما ليس بمأكول وهو مما يشق التحرز منه مثل الهرة والبغل ونحوها فهذا عرقه وريقه طاهر، أما بوله وروثه فهو نجس. يعني إنسان ركب حمارا أكرمكم الله وأصابه شيء من عرقه نقول هذا العرق طاهر، أمسك هرة أمسكها وهي فيها عرق والتصق بثيابه هذا العرق طاهر، أو سالع عليه شيء من لعابها طاهر، لكن بولها وروثها نجس لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالمراد ليست بنجس يعني من جهة الريق والعرق، أما من جهة البول ومن جهة الروث وما يخرج منها الفضلات فهذه نجسة. والله نقف على يستثنى من ذلك الكلب، الكلب مما يكثر تطوافه ولكنه نجس، مع أن بعض العلماء خص نجاسة الكلب بالولوغ فقط، قال ما في دليل على نجاسة الكلب يعني إذا مسسته، الحديث إذا ولغ